ثواب من اعتزل الظلمة فلم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 9، أي 9 رجال، 5 و4، أحد العددين من العرب والآخر من العجم. فقال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا، هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء؟ فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، أي بيني وبينهم براءة، فهو ليس بتابع لي وليس بوارد على الحوض. ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه، وهو وارد على الحوض. رواه النسائي والترمذي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه: أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يريدون على حوضي. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيريدون على حوضي. يا كعب بن عجرة، الصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، والصلاة قربان، أو قال برهان. يا كعب بن عجرة، الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتقها، وبائع نفسه فموبقها. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد بعد صلاة العشاء، فرفع بصره إلى السماء ثم خفض حتى ظننا أنه قد حدث في السماء أمر، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إنها ستكون بعدي أمراء يظلمون ويكذبون، فمن صدقهم بكذبهم وما لأهم، أي ساعدهم وعاونهم على ظلمهم، فليس مني ولا أنا منه. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون أمراء تغشاهم غواش أو حواش من الناس يكذبون ويظلمون، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ومن لم يدخل عليهم ويصدقهم بكذبهم ويعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. فهذه الأحاديث التي مر ذكرها تحمل على من يمدح الحكام والولاة ويوافقهم على باطلهم، لأن الذي ينبغي النصح والإرشاد بالرفق واللين. ولا يفهم من هذه الأحاديث جواز الخروج على الحكام أو تهييج الناس عليهم لما في ذلك من مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة.